القرآن كفلا. يعني هنا الفرق، هل هذا توصيف للأمر مثلا أنه على الكفار ما لم تقرين على فعله مرة واحدة صحيح أم لا في نظرك مثلا؟ هو صحيح. أرى أن العمل البدني هنا قال تعالى وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني هنا لكن نفحص وما فيش قرينة، لكن من نصوص أخرى نعرف أن احنا بنقيم الصلاة في اليوم خمس مرات تتكرر كل يوم ما فيش مشكلة إنه وجد السبب. فهو يعني هنا قلدوا بشيء هو المقصود اللي يخرج إلى المرة الواحدة ما فيش شيء. لا طيب هي آخر فقرة في السياق هنا أما من قال لم يحملوا أفعال رسول الله طيب من قال يعني طيب ولذلك أبطل الاستدلال اذكر القاعدة هنا القاعدة اللي انت بتعيشها ما هي يعني بالنسبة للأمر من الشارع انه يكون قول او فعل هنا جماعة ذكروا ان يكون الأمر بعد الفعل يعني ابن قويس من ذا يعني هذا لو وبعض العلماء ولذلك قالوا إن لا يأخذوا بالحديث الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد لله على سبعة أعظم في وجوه وضع يدين وركبتين وقدمين قبلين سبعة كيف صاروا ستة الجبهة لازم كنت أنت تقول الجبهة صح لكن يعني هذه المسألة لازم يعني كان أنت من أنه كيف يعني أنه أفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يتعبد بها كيف يعني الأفعال برضه نتعبد فيها ونأتمر بها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كما رأيتم من أصمت هذه من الفعل كمان علمنا كيف نصوتها بالفعل مش يعني طيب قال قلوا ما نسكتكم عني هو هذا هو هذا هو المبحث هذا هو هذا المبحث هو نفسه يعني المؤلف فأنت اخترت طبعا هنا خلاصة ولذلك فإن ترجيح البحث لما قاله الخوف من ذات أنه يعني الفعل لا نأخذ به يعني مش صحيح كل الأحكام شرعية مثلا فالأجح في التكليف مثلا في هذه قرينة تناسب ذلك هنا ما فيش قرينة على انه لا ناخذ بفعل الرسول يعني ما رأيت لهذه القاعدة يعني هو صحيح واضح في الأخير انهم ما بدهمش يخذوا بالحديث الواضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسلى لله على سبع أعظم لا يأخذ في وجوب وضع يدين والركبتين والقدمين في السجود يعني كان بلغ وجوب لا يعسون بذلك يعني لا أنا بالناس أن الناس الفرعيات كثيرة ويكفي وصل ولا مجمل لا لا هو في 262 هذه المسألة مهمة جدا يعني صحيح موجودة في آخر السياق وقال الرهوني فقر صفحة 262 قال الرهوني لأنه قد يلزم من غلبة التمام قدر ونوى عن أشرف رضي الله عنه من تفكير من تفكير من بفضله تعالى والوادي يأكل عن أولاد أمنا لشريفة وأنه نجد عليها الظاهرة الأشياء لأن العاقلة جارية من بداية المسألة الفرق الأصولي هنا مية القاعدة العرف يخصص العرف العموم نعم وهو طبعا هنا الاستشهاد بما حرره الإمام مالك بالنسبة مثلا مثال قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما ذكره الرهون من تفسير الإمام مالك لهذه الآية بأن المقصود بها المرأة الشريفة فلها أن تمتنع عن رضاعة ولدها وقد جرت العادة بذلك فهذا تخصيص للمقصود الآن طيب وهل يخصص مثلا يعني النص بالعادة هنا إذا كانت العادة يعني تخالف مقصود الشرع مثلا هي تخالف هذه الفتوى مقصود الشرع في العرف خمسة أولا إن الإفلاس هو بين المسلمين جميعا ولم يفرق في المعاملة بين طبقات المجتمع فإن كان ذلك موجودا فلم الجاهلية فكان هناك أشراف وشريفات فجاء الإسلام قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا أول حاجة ثاني شيء ليس هناك مرجعية تستند إليها المرأة التي تمتنع عن رضاعة ولديها باعتبارها شريفة شو اللي يقول إنها شريفة أو مش شريفة إذ يمكن أن تدعي كل واحد بأنها شريفة أو خلاص بلاش ترغب ثالثا إن امتناع المرأة عن رضاعة ولديها تكبرا ليس من طبيعة المرأة التي ترتبط مع ابنها بأعلى علاقة في الوجود وهي الأمومة كان يتعرض هذا رابعا إن لا أسوة برسول الله وآل بيته وليس هناك من امرأة أشرف من بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة زهراء ولم يصل إلينا أنها لم ترضع الحسن والحسين باعتبارها شريفة مثلا خمسة إن المقصود بالآية ليس الشريفات هنا في أطوار أخرى مش مقصود بها شريفات وإنما هن النساء اللواتي طلقن من أزواجهن فعلى الزوج أن يعطيها نفقة نفقة إضاعها الولد أو كما قال الموردي في تفسير الموردي أو المقصود هو الأم العادية يزال في نفقتها للمولود جديد كما ذكره الموازي في النكت العلم يعني هذه مسألة جيب لي أطول جيب لي أنت مثال يكون غير جيب لي مثال ما يكونش فيه يعني خلافة مسألة العلمية يعني جيب لي مثال اللي يرجع ما يكون هذا خير معلش اسمحوا لي عشان مزهوق يا نقل نقل 380 380 ما في أشياء مهمة أنا حاب يعني يعني يراها الطلب ويعرف يعني بس وياه قديش 380 صالح كبيرة أنا أروح وأخرج يعني هذه تتعلق بتعريف الإجماع ايه كان لازم انت ما ذكرتوش هذا لكن معلش يلا نتجاوب عن هذا خلاص خلاص يلا Thank you. 395 اخراج الدم ثانيا يكفي ذلك يعني هو هذا المقصود على أساس إنه هذا الحديث من الذي رواه البخاري والبخاري يعني على درجة في التدين والتوثيق لكن أحب أقول لك إن زواج المتعة لم يحرم من هذا النص للبخاري وإنما حرم من حديث أقل منه كيف يقول الإمام الشافعي ما وجدت شيئا حلل ثم حرم ثم حلل ثم حرم إلا زواج المتعة تداخلت في تحريمين وفي تحليل فهذا الذي رواه البخاري التحريم الأول لكن جاء بعده تحليل ما الذي مثلا أقنعنا بأنه هذا هو التحريم الأول لماذا؟ لأن التحريم الثاني جاء فيه لفظ التأديب حرم عليكم إلى يوم القيامة ولو كان هذا الحديث هو في الأول حرم عليكم إلى يوم القيامة لما أحله بعد ذلك ولذلك هذا الحديث للبخاري لا يعني في تحريم الخمر في تحريم المتعة وإنما الذي حرر زواج المتعة هو ما ذكره الشوكاني برواية النساء وأبو داود في حجة الوداع قال أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم الاستجابة تحريم تأديب فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذ مما آتيتموهن شيئا هذا هو يعني التحريم التأديبي ولذلك عمر بن الخطاب في عهد نيسان في أول عهد كان المسلمون يتمتعون وفي عهد عمر وفي عهد أبي بكر كانوا يتمتعون ثم جاء عمر ووقف هذا الموقف وقال من سمع من أسمع أنه يتمتع سوف أرجمه إلا أن يأتي من الله ببرهان والبرهان كان هو هذا الحديث لأنه مش كل صحابة حضر حجة الوداع فبعدين تبين أن هناك في ربما كان يقصد أيضا هذا الحديث لأنه الصحابة كانوا يعلموا بأشياء ما يقولوهاش في الفترة ما وصلتناش يعني لكن تبين فعلا أن هذا الحديث هو الذي حرم زواج المتعة وليس هو الإجماع يعني طيب صفحة 411 ثانيا أما الشبهة الثانية لحظة شو يعني يبكي يعني خروج عن جماعة المسلمين يعني كافر ولا ماذا لا لأنه طبعا آية يعني الفقن لا يجوز فقن المسلم إلا كإحدى ثلاث منهم المفارق للجماعة على كل حال القاعدة هنا ماذا تقول القاعدة التي تريد أن تعالجها هنا إن يعني القياس لا يتقل نعم أجمع طيب قلنا أن تعريف الإجماع هو ما هو اتفاق مجتهدي أمة محمد أمة محمد بعد وفاته لأنه طبعا قبل وفاته ما يجمعوه على أمر من الأمور الشرعية في زمن ما أو عصر من العصور هل أصل القياس متفق عليه؟ يعني إذا أجمعوا معناته التفصيل، يعني ما أجمعوش. فإذا كان كذلك يعني ما أجمعوش عليه، لأنه لو أجمعوا إلا كان يسمع، لكن في ناس خالفوا. فإذا كان كذلك فهو إجماع. لو قلت شبه متفق عليه يعني شبه معقول لكان أكثر دقة، لأن هناك علماء يعتد برأيهم أكثر أكثر. وفي كل عصر كما ذكرت هناك من العلماء من ينظر فيها، هناك من الناس. طيب إذا كان الذين شذوا ووافقوش على القياس اعتبروا خارجين فلا يعتد برأيهم، كما قالت بالإمام جعفر الصادق وهو من أهل البيت، وكيف أنه عنف أبا حنيفة وهذا معروف، ثم داود الظاهري ثم أبي حزم ثم كثير من الناس. لكن القياس بمجمل يعني لا يتعدى ثلاث نقاط. اسمع، أول شيء هناك المعيش القياس مطلقا يعني كل هم بعض الشافعية، هناك المنكر للقياس مطلقا هم الشيعة وأهل ظاهر، هناك مؤيد للقياس الصحيحة ومنكر لغيره كالأئمة الأربعة والشوكاني. أحمد بن حنبل يقول الحديث الضعيف خير من قياسكم. نعم، ويمكن أن يقال بأن الرأي الثالث هو الأصل، لأنه ينطبق على أمر القياس بالعموم، والفصل في ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله أيد القياس الصحيح وأنكر القياس الباطل. كيف؟ هذا الدليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيد القياس الصحيح، ولكن في رسول الله أسوة الحسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نحن نرد هذه المسألة لرسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت الخطعية المرأة الوضيعة، جاءته وفعلته أن تحج عن أمها، فقال أرأيت لو كان على أمك بيت فقبلته أكان ينفرس؟ قالت نعم. فقال فدين الله أحق بالقضاء، فدين الله. لا، في مسائل كبيرة غير أو سألوا عن الحج سألوا كثيرا، فكان يظلهم هذا المثال أنه دين الله أحق. الآن كيف أنكر القياس الفاسد؟ جاء عمر بن الخطاب في وقت الصيام وبلغوا أنه مخايف لأنه هش المرأة فيه فقبلها، وجاي خايف يعني ما يقبلش صيامه، فماذا قال له؟ قال له أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ قال عمر لا بأس. فقال له فاطمة لماذا؟ قال له هذا لأنه عمر قاس القبلة على الجماع في نهار رمضان، قياسه غلط فلم يضرب عليه. إذن هناك في قياس صحيح وفي قياس فاسد، ولذلك أنكر من أنكر. إحنا مش من منكرين هذه، لكن ماذا يقول الفقيه الأندلسي؟ هذا المثال الذي أتيت به يأتي به الأصوليون كمثال على القياس الصحيح، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال مقدمة القبلة التي هي مقدمة الجماع على وضع الماء في الفم الذي هو مقدمة لتسقيه إلى الجوف، فهو مثال القياس الصحيح. وهذا من قرنه مثال المنفي القياس، هو هنا تدخل من معاهدة الفقراء. المهم، ولذلك الباقي يقول هناك قياس صحيح وهناك قياس فاسد. هنا طبعا لنا بحث في هذا مجلدكم شواذ القياس. طيب سنده ضعيف. طيب لحظة صفحة اللي هو 421 وخلاص هذه بس خلاص. ايه 21 421. فباختصار الذين يؤيدون القياس جاءوا بأدلة ومن الأدلة يعني جاءوا آية وهذه دائما يعني يخطوها لنا في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الألباب فاعتبروا يا أولي الألباب على أساس أنه القياس يعني ممكن أن نعتبر بما حدث للأقوام السابقة وما إلى غيرنا ونقص نسمع عليهم فهذا فيه دليل على اعتبار القياس ولكن الصحيح برضو في هذه الآية دليل على نفي القياس هذه الآية لماذا؟ لأن على كل حال مثلا القياس إذا كان في مصلحة أو في مفسدة ليس كل مصلحة مطلوبة هذا تقوله صلى الله عليه وسلم الشفاعة في ثلاثة شرطة محجر أو شربة عتب أو قية بنار وأنهارهما في عن يعني هذه مصلحة ولكن مش مفروضة طيب وليس كل مفسدة محظورة أكره أبغض الحلال عند الله الصلاة طبعا هذا شيء مفروض لكنها مش ممنوعة المعروفة المهم يعني هذا هو احنا بالنسبة للأصليين بنستشهد بهذا فإذن هنا هذه الآية مثل ما هي دليل على إثبات القياس هي أيضا دليل على إثبات منكري القياس لأنه أيضا القياس فيه خطأ فأنت لازم تعتبر بأن ما تقصش لأن القياس فيه خطأ اعتبر أيضا أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أذكركم على حسن الظن وأعتذر جدا عن ذلك وأذكر الله العظيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فسأحاول إن شاء الله أن أكون سريعا وهادفا إن هذه الرسالة التي بين أيدينا النصومة بأبي عبد الله محمد الخويز من داد وآراءه الأصولية القارئ الباحث ناصر قارئ تنتج بمجهود المتمثل في جمع المادة العلمية عن طريق تتبع آراء محمد الخويز من داد الأصولية في مختلف المؤلفات الأصولية والتزم بمنهج التحليل المقارن للكشف عن قدرات مترجم له العلمية توثيقا وتنحيحا وتقريرا لأراء هذه الشخصية المالكية حيث قارن مذهبه بمذهب غيره من المالكية ومن مذاهب أخرى غير أن هذه الرسالة تعتريها جملة من المؤاخذات سواء من ناحية شكلية منهجية أو من ناحية الموضوعية ومن ناحية القول أن أذكر أنني لا أريد من وراء التعليق أن أبخص طالب الباحث حقه أن ما بغيتي تحقيق الفائدة المرجوة من خلال لقاءات علمية مثمرة بتعاون أخوي مبني على التناصح الدين المأمور به بقوله تعالى تواصوا بالحق بقوله تعالى تواصوا بالمرحمة بقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان وقد اقتطعنا جزءا من الملاحظات نقسمها الى ملاحظات عامة واخرى تفصيلية ثم نرجع ثلاث مسائل المتاعب الأصولية الكثيرة التي تعرض إليها الطالب الباحث بعد إنهاء ملاحظات التقييم إن شاء الله. ما الملاحظات العامة؟ فإنها تظهر على ترتيب التالي: أولا، افتقار الخطة المرسومة إلى التوازن المتجانس بين الفصول والمباحث المتضمنة تحت الأبواب، فنجد مثلا في الباب الأول فصلان يقابله في الباب الثاني 4 فصول وفي الباب الثالث 3 فصول، ونجد في الفصل الأول الباب الأول 3 مباحث وفي الفصل الثاني 2 وفي الفصل الثاني 6 مباحث وفي الرابع 5 مباحث وفي الفصل الأول من باب الثالث 7 مباحث ثم في الفصل الثاني 3 مباحث والآخر 4 مباحث. هذا لا يخفى في بحوث الأكاديمية أنه يوجد عدم توازن الخطة من ناحية الشكلية. ثانيا، من حيث تناوله للمصادر في الدراسة، لم يصبح الطالب الباحث المصدر الأقدم، لأن الأصل ما هو معلوم من أهلية، وبخاصة إذا كان اعتماد المتأخر على السابق واضحا، وإذا ما ذكر الطالب مصادر عديدة في فقرة فإنه لم يراعي ترتيبها بأسبقية مؤلفيها، حيث إنه لم يقوم بتقديم الأقدم على القديم ولا القديم على الحديث، بل يقرن تارة كتابين لنفس المؤلف اختصار الآخر كأحكام فصول باجي وإشارة باجي مثلا. ثالثا، وضع الطالب الباحث جملة كبيرة من العناوين مجردة عن التأثير المنهجي، بحيث كان بوضعه أن يجعلها ضمن فروع ثم فقرات مندرجة تحت الفروع التي تتضمنها مطالب، ويلاحظ أيضا استعماله للفظة أولا بالحروف ثم واحد بالعدد كعنوان، ثم يفرع بواحد واثنين وثلاثة ويفعل خلط بينها من غير فرز واضح، والتارة نجد أولا كعنوان ولا نجد ثانيا وتكرر منه العديد من المرات. رابعا، تخريج الطالب للأحاديث النبوية اعتمد على مختصرات السنن كما اعتمد على الشوكاني في تخريج، وهو تقصير واضح من الباحث في الرجوع إلى المصادر الأصلية، وطارة يخرج الأحاديث بطريقة غير مرضية. كذلك الطالب في تخريجه للأحاديث لا يبين درجة الأحاديث من حيث قوتها وضعفها، بل توجد أحاديث ضعيفة حكم عليها أهل العلم بذلك ولم يشير إلى ضعفها بل أهملها. كذلك لم يذكر الطالب المصادر التي اعتمد عليها في بيان المعنى اللغوي مكتفيا بكتب الأصول، ولم ينتهج الأخبار منهج للحديث بل ماذا منهج الفقهاء. خامسا، الطالب الباحث لم يذكر أدلة من خويز من ذات، وإنما بحث له أدلة موافقي مذهبي، ولعل بعض الأدلة المنسوبة إلى ابن خويلد لم تخطر بباله أصلا. وفي تقديري أنه كان ينبغي للطالب الباحث أن يتعرض إلى مجمل آراء ابن خويلد من داب التي وقف عليها، ثم تدليل رأيه ومقارنته بآراء مخالفيه وبيان رجحانية من مرجوحية هذه الأقوال، مع تنبيه ما هو شاذ منها مما ليس كذلك، وستتضاءل الفائدة بالنظر إلى سعة المسألة مدروسة. سادسا، جرى الطالب الباحث بترجيحه على موافقة المذهب المالكي عامة أو مذهب ابن خويلد من ذات، ونصر المذهب المالكي مناصرة يشم منها التعصب المذهبي. وقد صرح الباحث أن ظهور الفرق ووجود المذاهب المختلفة والتنافس السياسي والمذهبي والعقدي هو كان له الأثر المحمود على جميع العلوم، وهو من أساس تطور النهضة العلمية، أي أن التفرق أو وقوع الفتن بين أهل المذاهب واختلافهم في العقائد أمر مندوح، وهو من أساس تطور النهضة العلمية كما سيأتي. وقال في موضع آخر عن المالكية: قال عن المالكية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم وما بدلوا تبديلا. كما خير الطالب الخبر الواحد الصحيح أن لا يعمل به إذا وافق عمل أهل المدينة، كما قرر أيضا ممنوعية التقليد وصول الدين ووصول العبادات وأنه لا يسمى تقليدا، وغير ذلك من المسائل سابعا في بيان الطالب الباحث لأثر الخلاف المنفرد من المجاز في جانب العقيدة، اقتصر على مذهب المعتزلة ولم يعرج على مذهب السلف في الصفات، كما لم يبين موقفه أمام المجاز في العقيدة. ثامنا يتكرر من الطالب الباحث في مسائل موضوعة البحث أن الخلاف بين العلماء لفظي ثم يكشف عن ثمرة الخلاف ويحصل له اضطراب ظاهر في الترجيح ويجعل الراجح مثلا ما بين التوقيف والتخطيط طرفا يورد عبارة تعجبني وغير ذلك من المسائل. الحاصل أن ترجيحاته فضلا عن المناقشات أن تكون مصحورة بالصناعة الأصولية والحديثية الموصلة إلى معرفة الحكم، وهو ثمرة المرجوة باستخدام علوم الوسائل والآلات. صفحة من كان في صفحة 7 وقد قال قديما الإمام السخاوي من ورخ مؤمن فكان محياه، كلام السخاوي غير موثق، كلام السخاوي غير موثق. في صفحة 8 وإن كان بعدها جمع لآثارهم ودراساتها، جمع لآثارهم ودراساتها صحيح ودراستها مش ودراساتها صححها صفحة 8 أيضا ودراساتها أيضا صحيحة. في الأسفل صفحة 8 تقول اقرأ الكشف عن هذه الجهة هنا قوله ويبرر هذا التنوع المذهبي الذي رحم الله به هذه الأمة، هذه العبارة فيها نظر فهي مبنية على حديث في لح أمتي رحمة الذي لا أصل له، كما أشار إلى ذلك السيوطي المناوي وغيرهم. الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، الآية ظاهرة أن الاختلاف ليس من الله فكيف جعلوا شريعة متبعة ورحمة منزلة، الاختلاف ليس رحمة بل نقمة كما قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء من بينات، وتسميته رحمة خلاف الآيات المصرحة بذمه. صفحة 12 صفحة 12 تلاحظ عدم التوازن في الخطة بالنسبة المادة تتحكم في الخطة والباحث يتحكم في المادة فهو يوجهها كيف ما كان، لهذا تستغرق الخطة غالبا الوقت الكبير. نعم، ولهذا نجد في الباب أقلام 4 فصول 3 فصول، بعدين في الباب الأول 3 مباحث مبحثين، وبعدين مبحثين 6 مباحث 5 مباحث 7 مباحث 3 مباحث 4 مباحث، هذه كلها ينبغي أن تكون الخطة متجمدة. طيب صفحة 32 صفحة 32 تذكر أنت في الهامش رقم 1 وفصل الناصر الأخير أورده ابن حجر الهيثم في مجمع الزواج وقال رجاله رجال صحيح، وقال ابن حجر رجاله ثقات، ثم تذكر فتح الباري 7 إلى المهم. ولو كان من ناحية المنهجية يقال لم تذكر أولا المرجع بالنسبة لمجمع الزوائد، وتذكر بعد قولك قال ابن حجر في الفتح سبعة كذا رجال ورقاد تحقوص إلى آخره، لكن أقول قوله رجال ورجال صحيح ورجال ثقات لا يستلزم من صحة الحديث كما هو مقرر عند علماء الحديث، هو لا يساوي قولهم إسناده صحيح، فإن هذه العبارة تثبت وجود جميع شروط الصحة التي منها السلامة من العلل، بخلاف العبارة الأولى فإنه تثبت شرطا واحدا فقط وهو عدالة الرجال وثقتهم، وإثبات هذا لا يتلزم منه الصحة. 33 ثانيا تقول أنت في 33 ثانيا أك معايا؟ نعم. طيب ثانيا تقول من نعم فقولك من الأسباب التي طورت النهضة العلمية في هذا القرن ظهور كثير من الفرق ووجود عدة مدارس، ويزيد تأكيدا في صفحة 34 في أول صفحة، فهذه الأسباب وغيرها ساهمت في بناء النهضة العلمية شاملة في العصر، وكان بذلك التنافس السياسي والمذهبي والعقدي أثره محمود على جميع أنواع العلم. أولا كيف يكون التفرق ووقوع الفتن بين المذاهب واختلاف في العقائد أمرا مندوحا وهو من أسباب تطور النهضة العلمية؟ كيف يكون ذلك من معلوم من الدين بالضرورة؟ أن الاعتصام بالجماعة والائتلاف أصل من أصول الدين فلا وحدة إلا بالتوحيد. الله تعالى اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا وخلفوا من بعد ما جاءهم دينك ما ذكرنا آنفا، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فكيف يكون ما ذمه الله سبحانه وتعالى وحذر منه من أسباب النهضة العلمية والتطور الفكري وأن يكون له الأثر المحمود على جميع أنواع العلوم؟ الاختلاف مذموم في الشرع فهو من أسباب ضعف الأمة كما قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. صفحة 57 تذكر المطلب الأول مكانته العلمية، تقصد مكانته محمد بن خويج من ذا؟ طيب أولا مكانته محمد بن خويج من ذا العلمية. نعم. إيش الفرق بين المطلب الأول والمطلب الثاني؟ أولا هناك أولا من ذلك المطلب وهو نعم ماشي. لكن اولا اليس هو عين المطلب الاول؟ نعم. كيف يندرج هذا؟ لا مكانة محمد بن خويز من داد واخر هو المبحث الثاني، ثم يجي مطلب مكانته العلمية والأرض أن يكون المطلب الأول مكانة محمد مخوي مداد علمية، ثم أولا يكون مختلفا عن المطلب ولم يكن كذا. أنا أسأل الآن أين ثانيا؟ ثانيا هو أفضل العلمية وفي ذلك المطلب الأول أصبر معايا، المطلب الأول مكانته العلمية، المطلب الثاني أثاره العلمية، لكن ذكرت هنا المطلب أول أين ثانية؟ هذه ثانية. ويتكرر هذا في أيضا في صفحة 95 فيه أول ما في ثانية. طيب في صفحة 73 أولا في 73 رقم 6 الهامش تسوى إشارة إحيان إلى آخره. أنا هنا عدم ترتيب المصادر بحسب أصدقية مؤلفيه، فالأولى من هذين أن يقدم الأقدم على القديم والقديم على الحديث، وهذا يتكرر كثيرا في فرقة 70 80 82 90 وأربع ناس قد سار الباحث في غالب مباحثي على ذلك. أيضا شيء آخر هنا قدمت الإشارة التي هي اختصاص شام الفصول وذكرتهما معا. الفائدة أن الإمام الغازي اختصر مؤلفه الإشارة من كتاب كبير مفصل في الأصول وهو أحكام الأصول أحكام الأصول، غير أنه حرصا على تفصيل الكتاب التفسيري لم يسلك فيه منهج المقارنة بين الآراء الأصولية المتعارضة، لذلك في الذي ينبغي الاكتفاء بالأصل وعدم إيرادهما معا لكونه مختصرا عليه. 88 هنا في آخر شيء عند ذكرك هذا المجال تقول في ولكنها لقيت قبولا واستحسانا عند أهل العلم، فتقرر بذلك أنه لا مشاحة في الاصطلاح ولا نزاع في الأسماء وإنما هي في المسميات. هنا قرر الطالب لاحظ بأن الخلاف لفظي وليس معنى، ثم ذكر في صفحة 89 ثمرة الخلاف في ذلك، وهذا يدل على أن الخلاف معنوي، فكان على الطالب الباحث أن يبين أن هناك من قال بأن الخلاف معنوي. طيب في الصفحة التي تلي 89 هنا تمهيد في خريج هذا أين صفحة ما فيش وخور صحة. طيب لم يعتمد الطالب بما اعتمد الطالب على المختصرات في تخريج مختصر المسلم للمنيري مختصر النسائي شيخ البغى مختصر هذا لا والرجوع الى الكتب الاصليه لا طيب من 98 شوف هنا نجد عناوين بدون تأثير، عناوين كثيرة بدون تأثير، يعني مثلا ما فيهاش تأثير مادي، كان الأولى تضعها في فروع أو في فقرة أو في كذا، عناوين هكذا مجردة عن التأثير، وهذا نجده في كثير في صفحة 99 وفي 113 وفي 129 وفي 134 وفي 135 وفي 194 وفي 209 وغيرها. لا نجد عناوين ليس لها تأثير. طيب 126 هنا ذكرت لنا ثلاث مذاهب في مثل الأمر بعد الحضر، هذا يفيد ذكرت أنه يفيد الوجود، ثم ذكرت التحقيق، ثم ذكرت الوقت. أين المذهب الرابع؟ لا ما يمكنش هذا. أولا أين المذهب؟ وهو أنه يعود الأمر إلى ما قبل الحضر، أي يفيد ما كان يفيد قبل الحضر، وهو قول كما ذنه من نعم، لكن كان الأولى بمعرض الترجيح دون ذكر أدلة فيه. الأصل أن تذكره ها هنا وتذكره في المطلب هذا، لا أن تذكر ترجيح في مطلب غير هذا المطلب، يعني أعتقد أن تذكر الأقوال لابد أن تعمل جميع الأقوال هنا. طيب ماشي نياو ورد عوف نسي هنا نفس الشيء، يعني المطلب الخامس أدلة المسألة مناقشتها ذكرت أولا في المطلب ليس فيه ثانية، وإنما ذكر أدلة مخالفة المطلب الآخر صراحة ثانية من أولا فيه العديد من أولا ها هنا أولا بعدين هنا أولا أولهما ماذا فيه ثانية يعني. يوم سوستي ما فيش مطلب لثاني 193 هنا أين في 193 أخرج أبو داود إلى آخره أين درج الحديث غير موجود مع أن الحديث ضعيف ضعفه المنذري وغيره الحديث انطلق بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله هذا ما خرجته أنت ولي بعد ما خرجته أيضا حديث أخرجه أبو داود إلى آخره. انظر مختصر سنن أبي داود للأستاذ بوع. وبعدين تذكر في خمسة أنه عنده لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إذا علمه إلى مع بعين ضعيف، وإلى دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث هو أنه كذب فهو أحد الكذبين، رواه مسلم. أما إذا لم يعلم ضعفها فهو آت من جهة نسبة الحديث إليه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم. 206 هنا في الاستدلال بأقل جمع، نعم، في قوله تعالى: فغصت قلوبكما. أين الاستدلال؟ نعم، لكن أين وجه الاستدلال؟ نعم، كان ينبغي هنا الرد على وجه الاستدلال، فإنه لم يقل قلباكما، لأن العرض تكره الجمع بين سنتين في رد واحد، وهذا غير مذكور، مذكور فقط كلام هذا، لكن غير مذكور وجه الاستدلال منه. صفحة 282 هنا الإجماع في اللغات، أولا في اللغات وما تذكر في اللغة، أين المصادر التي اعتمد عليها طالب الباحث في المعنى اللغوي؟ ما في. وأيضا صفحة 292 ما في. صفحة 307 في الفقرة الثالثة أي السطر العاشر: ولذلك أسند إمام الحرمين الجويين القول بإفادة خبر واحد العلم إلى حشوية من الحنابلة. من هم الحشوية؟ أهل السنة؟ لما لم تبين؟ لا، لابد ما فيه مناصر لأهل الحق. المطلوب بيان مراد الحشوية وتعريفه، ومن معروف أن الحشوية وإن كان مراد من يدخل مرويات النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها، أي يشحن الأحاديث التي لا أصل لها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجميع الحشوية يصلون بالجبر والتشبيه، إلى أن بعض الزنادقة يطلقون هذا الاسم على أهل الحديث ليبطلوا بذلك مضمون الحديث، وأن حشو لا فائدة منه، وقد يرمون أهل السنة وجماعة بالضلال ويسمونهم بالحشوية لأنهم يمررون آيات الصفات على ظاهرية من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، فعلى الطالب أن يبين ذلك. فكم يصدر هنا في الفقرة الرابعة، فيبقى الخلاف هنا بين لفظيا هنا قرر طالب البحث أن الخلاف في أخبار الأحاد من حيث إفادة للعلم أو ضمن خلاف لفظي، ثم أعقده في المطلب السابع بثمرة الخلاف في هذه المسألة، وقال: لا شك إذا كان الخلاف بين هذا الفرق معنوي، وعلى الباحث أن يوضح موقفه في ذلك وأن يبعد عن نفسه تعارض. فهنا رجعت: ولذلك أرى أن شبهة احتمال إلى آخره، ثم استدللت بقول ابن حجر الأثقل على أن الخلاف خلاف لفظي، ثم بعد ذلك تسوق ثمرة الخلاف. يعني في عقيدة الذين قالوا الخلاف أنت تمشي على الراجح. هذا أولا. والأمر الثاني أنه ما دام فيه من قال بأن الخلاف خلاف معنوي ورتب عليه، فلما تقول أن الخلاف خلاف لفظي وهو في الواقع خلاف معنوي؟ هامش أربعة خمسة تخريج الأحاديث مع عدم ذكر جزء الصفحة. ستة وأربعين هذه الأحاديث كلها أين الجزء الصفحة؟ ما في. 360 في المطلب السادس مناقشة الأدلة والترجيح. أين الترجيح؟ لم يذكر الباحث الترجيح في هذه المسألة، ثم تناول في مسألة أخرى مناقشة الأدلة والترجيح، وهذا خلف المنهجية، لأن الأصل أن يدخل المطلب في المبحث للعكس، كما ينبغي أن يدرج المبحث السادس تحت المبحث الخامس ويدرج الكل تحت المطلب. تذكر مناقشة ولا تذكر ترجيحا، وفي المطلب مناقش الأدلة والترجيح، لكن أين الترجيح؟ لا نجده. 406 في آخر في السطر السطر الخامس. أنا قلت ذكرت لأن القول بعدم جواز الإجماع على أحد قولين مختلفين يؤدي إلى قول بتعدد الحق في الأحكام الشرعية الاجتهادية. لا يلزم من ذكر تعدد الحق، لا يلزم من ذلك تعدد الحق، لأن كل فريق يعتقد أن مذهبه هو الصواب وأن إصابة الحق غير معلومة لكل منهما، وهذا خلاف المصوبة كما ذكرت، خلاف المصوبة الذين يرون تعدد الحق بتعدد الأقوال. وهذا الكلام ليس صحيح الذي ذكرته أنت. 412 هامش سنين هذا منسوب إلى علي كرم الله وجهه. ها هنا كلمة خفيفة للإمام ابن كثير بخصوص لفظة كرم الله وجهه لعلي بن أبي طالب. قال ابن كثير قد غلب هذا في عبارة كثير من النسخ للكتب أن يفرض علي رضي الله عنه بأن يقال عليه السلام من دون سائر الصحابة أو كرم الله وجهه. هذا وإن كان معناه صحيحا ينبغي أن يسوى بين الصحابة في ذلك، فإن كان من باب تعظيم المتكلم فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه رضي الله عنهم جميعا. هذا وإذا كان علي رضي الله عنه سمي بكرم الله وجهه لأنه ما سجد إلى صنم قط، فإنه يشارك فيه من ولد في الإسلام من الصحابة، علما بأن القول بأي تعبير يحتاج إلى طريق يثبته. انتهى كلامه. 465 65 يعني بدلا أن ينويها طالب لجهود الأئمة في نتائج بحثه وبمثل هذه الدراسات وغيرها، كان الأولى بالطالب بحث في نتائج بحث أن يتعرض إلى آراء من خويز من ذات مع التنبيه ما هو الشاذ منها من مالك كذا حتى نستفيد من دراسة الأكاديمية. وفي 67 عقامية سابعا قال إن التقريب بين المذاهب الفقهية والتوفيق بين آراء. ماذا يقصد بتقريب بين المذاهب الفقهية؟ أهو رأي المصوبة؟ طيب أنا ذكرت أني أتناول ثلاث مسائل بسرعة موجودة هنا، ليسمح بسرعة أدريجها. هذا وختام لتعليقي وملاحظتي على هذه الرسالة التي عدلت عن مسألة أصولية التي ناقشها طالب البحث والتي تحتاج إلى مدة أطول، ولكن أذكر نفسي وإخواني بثلاث مسائل المذكورة في الرسالة. وهي المسألة الأولى حيث ذكر الطالب أن خبر واحد مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم المتصل إسناده بنقل العدد ضابط عن مثل من أول إلى منتهى إذا خلى من حدود وعلة، قال لم يمنع بعض الأصوليين الفقهاء من وضع بعض الشروط تبعث في النفس الطمأنينة والسكينة عند العمل خبر واحد، ثم ذكر شرط عدم مخالفة الخبر الواحد بعمل أهل المدينة وهو اشتراط المالكية، وأن لا يخالف قياس الأصول وأن لا ينفرد برواية راوي واحد قضايا تعم به بلوى وهو اشتراط الحنفية وما إلى ذلك، وذلك تسخط تثمير لك. أقول وجوب العمل بخبر واحد إن كان صحيحا وإن لم يعمل به أحد وهو حجة في الأحكام والعقائد دون التفريق بينه، وهو أمر مجمع عليه عند السلف وهو حجة في جميع الأحكام ومختلف الأبواب والمسائل، عمت به البلوى أو لم تعم وفق قياس الأصول وخالفها، وفق عمل أهل المدينة أو خالفها لعموم الأدلة الدالة على وجوب الأخذ بخبر واحد هي مطلقة غير مقيدة بمسألة أو شرط، فللثابت عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة المهتدين العمل بالأحاديث الآحاد الصحيحة وقبولها بغير شرط أو تفريق بين مسألة وأخرى. قال الإمام الشافعي إذا وجدتم سنة رسول الله فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد، وقال الإمام أحمد من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلك، لذلك كان حديث رسول صلى الله عليه وسلم إذا صح لا يرد بشيء أبد إلا بحديث مثله ما كفنا، ولا يجوز رده بغير ذلك البتة، كما بين ذلك مفصلا شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. المسألة الثانية قول الطالب الباحث أن التقليد في أصول الدين وأصول العبادات ممنوع، وهو مذهب جميع المتكلمين رأي من الفقهاء، وأخرجه الطالب من محل النزاع وليس ما تقليد في صفحة 404. الجواب على هذا أن إيمان المقلد معتبر غير مشروط فيه النظر والإخلال، لو كان واجبا لفعله صحابة وأمروا به لكنهم لم يفعلوا، ولو فعلوا لنقل عنهم، والاعتراف بأن الصحابة رضي الله عنهم كانت معرفتهم بالعقائد مبنية على الدليل اكتفاء بصفاء أذهانهم واعتمادهم على السليقة ومشاهدتهم الوحي يرده أن الصحابة لما فتحوا بلدان والأمصار قبلوا إيمان العجم والأعراب والعوام، وإن كان تحت السيف أو تبعا كبير منهم أسلم، ولم يأمروا أحدا منهم بترديد النظر ولا سألوه عن دليل تصديره ولا أرجعوا أمره حتى ينظر، كما أصح ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لا أقبل إسلامك حتى أعلم أنك نظرت واستدللت، وقد جاء في شرح العقيدة الطحاوية قوله ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر والشك كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، متفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجهيز ذلك عقب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب صلاة، لكن هو أدى الواجب قبل ذلك. المسألة الثالثة والأخيرة وهي مناصرة للمذهب المالكي والتعصب إليه في قوله وهكذا يتوالى على نشر المذهب تدريس ويفتائم وقضاء الرجال فضقوا ما عهد الله عليه وما بدل التبديل، إن كان هذا يسبق صحاب وجوب تنبيه على أنه لا يجوز الإعراض عن الوحي وعدم الانتفاع به في سلوك أو عمل والاستغناء عنه بتنزيل الإمام المتبوع في أتباعه منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأي المتبوع والانتصار للمذهب والدرج عليه ولو كان بالآراء الفاسدة وترك ما صح من الأحاديث النبوية، يعني ذلك يفضي إلى اتخاذ المذهب دعوة يدعو إليها يوالي ويعادي عليه، هذا التعصب يولد التفرق والخروج عن جماعة المسلمين وتفريق وحدته صفر وإبعاد الناس عن الاعتصام بحبل الله جميعا. ذلك لأن أهل السنة يدعون الناس إلى أصول معصوم وهي الكتاب والسنة وإجماع الأمة، بخلاف غيرهم ينصبون أشخاصا أو كلمات أو شعارات يدعون إليها يوالون ويعالون عليه، وهو ما يشبه ما عاب الله سبحانه وتعالى على النصارى في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من المسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن ذلك كله يعد إعراضا عن وجود اعتصام لكتاب السنة الذي هو من مقتضى توحيد الله والإيمان به، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره كما جاء في شرح العقيد التحاوي. وليس معنى هذا أننا لا نعظم منزلة أئمتنا، بل هم خيار علماء المسلمين نحبهم ونجلهم ونثني عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى ونواليهم ونتبعهم في العمل بالوحيين ونقدم الكتاب والسنة على رأيهم وشهاداتهم ونتعلم أقوالهم لنستعين بها على الحق ونترك منها ما خالف الوحيين، ونعتقد جازمين أنهم ليسوا بمعصومين من الخطأ، وهم مأمورون وإن أخطأوا ومعذورون في ذلك، لا يخذ إليهم ذم ولا عيب ولا يلحقهم النقص. وليس معنى هذا أيضا عدم جواز التزام مذهب معين، وإن كان هذا هو أصل، إلا أنه إذا تعذر الآن من معرفة دينه وتعلم شرعه إلا بالتزام مذهب معين جاز له ذلك، بشرط أن يعتقد أن طاعته بالإيمان إنما هي كونه مبلغ عن الله شرعه ودينه، وطاعة المطلقة العامة هي لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله يخص الحق وخير الفاصلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى بعض ما يتعلق بشكل والمضمون بالموضوع، فمن الله عز وجل المتسع بها ورأيه من الباحثين، وأطلع كثيرا ونستشكركم على هذه الإطار، وأستحيل مع أول تعرفنا مع بعض في هذه السويعات من خلال المناقشات ومن خلال التوجيهات التي أبيحها، وأرجو من الباحث أن يكون قد انتفع من خلال هذه التوجيهات والسلسلة، ويحاول تصحيح البحث على هذه التوجيهات والملاحظات، كما أتمنى أن هذه التوجيهات والملاحظات تؤثر كما نرجو من الملاحظات السلبية. نقول أنها سلبية لا تؤثر في الجهد المجهود الذي بذل في الباحث، فهو جهد مبارك ينبغي أن يثنى، وأن أحاول البناء على مثل هذا المجهود مستقبلا، فالعمل برمتي عمل مبارك، وأدرك له ملاحظات ويجب قيمته لتصويره وتصويره الجهاد المعرسة الجهاد المعرسة للتصويري وللتصويري وليس الانتقال الهمي، وهذا شأننا ودأنا وعملنا بالاستقرار، مرحبا الله عز وجل أن يتقلنا جميعا. لكن فقط ملاحظة بسيطة جدا وأنتهي من المعرسة، ما شاء الله يعني نعمة كان ختمه مثل سأل العمل فقط في المقدمة أوجد الأخ عبد المصري عبد الله الوقتي هناك إشارة ثانية أريد الإشارة إليها كذلك من خلال هذا البحث، هو عبد الناصر هنا أشار إلى شيء مهم جدا في حياة القوات النداء، كنت أريد أن يستطلع الأمر كان طبعا له آخر واضح في اتجاه السفح والرسول أو في طيب يتوجه الجاي أريد عن الإطلاق نجيب الفقهاء الذين فعاشوا به عن الإطلاق نعم مثل الهالش والحنفي والشافعي والحمد لله بنفس الإطلاق الدينوس يحتاجون إلى نقص من الأوضاع من الوقوف فهنا طبعا عندنا نطاق في آخر في صفحة 120 في آخر فقرة في الحلم 120 إيه نعم واللي جاي إيه؟ عندك؟ فلذلك قال صاحب المنزل في الظلمه وعدم تنفس عليه في الظلمه المنظر ولذلك يقول ان المنزل المنزل لا تستطيع ولا معامله تنفس عليه. هذه معارضه يسيره يقول هل هناك علاقه بين بين المصطلح التعبير الانفراد الفكري او لا والمعارضه السياسيه؟ كله كان معارض سياسي كبير كذلك المناقشة في السنة المقدمة من الطالب مع الشرطة والمسلمة في اتهام العلامة أبي أبو عبد الله محمد بن خويلد محمد بن خويلد من زاد البصري البصري وأراءه الأصولية دراسة استقراطية تحليلية مقامة وذلك لليه دكتور دولة العلوم الإسلامية خاصة بأصول شخص لبعض المناقشة التي دامت فرصة خمس ساعات اتفقت اللجنة بإجماع على نحو باحث في هذا القرار درس الدكتورة دولة العلوم الإسلامية تخصص أصول الفقه حول رسالة الإمام أبو عبد الله محمد الخويلد من داد وأهل الأصولية دراسة إقرائية تحليلية مغرمة بتقدير مشرف جدا والله الموفق.